قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني: وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هنا هذا رد آخر بعد أن ذكر أن تلك مصطلحات وأنه لا يحكم بها على الحقائق الشرعية، رد عليه بوجه آخر، وهو أن هذه الأشياء المتقابلة كالسمع والصمم والعمى والبصر والعمى ونحو ذلك، وأنهم ينفون ذلك لأن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بأضدادها، هذا هو زعمهم. والجواب عن ذلك أنه ما زاد على أن شبه الله بالممتنعات، لأن لو سلمنا جدلا مع هؤلاء الملاحدة من أنه لا يقال سميع ولا غير سميع ولا بصير ولا غير بصير، أو ننفي الجميع نقول لا سميع ولا غير سميع ولا بصير ولا غير بصير، فإننا إذا نفينا هذين الأمرين عن الله جل وعلا بدعوى أن اتصافه بأحدهما يلزم منه تشبيه الله تبارك وتعالى بالحيوانات أو بالمخلوقات الحيوانية، يقال له إن الذي يقبل الاتصاف بأحد هذين الأمرين من الأمور المتقابلة أكمل من الجماد الذي لا يقبل شيئا، فالجماد لا يوصف بهذه الأوصاف، علما بأنه قد يوصف بذلك ما مر بنا بالأمس، قد يسمى الجماد ميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وكما قال الله تعالى: أموات غير أحيان غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، في وصفه الأصنام. لكن مع هذا يقال لهم إن لو تصور التشبيه في وصف الله جل وعلا مثلا بالسمع والبصر وهي صفات كمال على أي حال، ففروا منه ففرارهم من هذا الوصف بقولهم إن أنه لا سميع ولا غير سميع ولا بصير ولا غير بصير، يقال لهم إن الحيوان الذي يتصف بأحد هذه الأشياء المتقابلة سلبا أو إيش أو إيجابا فإنه أكمل من الجماد الذي لا يقبل ماذا؟ الذي لا يقبل هذه الصفات أصلا، لا سلبا ولا إيجابا. مفهوم الرد بهذا الوجه أو نعيده؟ يعني نعيده مرة أخيرة. يعني هو الآن عندما يقولون، عندما يسلبون عن الله هذه الأشياء كلها فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا غير حي ولا سميع ولا غير سميع ولا بصير ولا غير بصير إلى آخره، قالوا نحن أن هذه الأشياء كلها، هذه الصفات كلها من لوازم المخلوقين، فنحن ننفيها سلبا وإيش وإيجابا، ننفي الجميع عن الله جل وعلا من باب التنزيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقال لهم باختصار إنكم فررتم من التشبيه بالحيوان الذي يتصف ببعض الصفات التي هي أقرب إلى الكمال، وحتى لو اتصف بضدها فإنه قابل للاتصاف بصفة الكمال منها، أليس كذلك؟ ففررتم من التشبيه الذي تصورتموه وتخيلتموه وتوهمتموه لأنه أصلا غير وارد في صفات الرب جل وعلا. يقال فررتم من هذه الصفات فوقعتم، فررتم من هذا التشبيه الذي تصورتموه في هذه الأشياء التي يمكن أن تكون أن تقبل، يعني لا بد أن يتصف ذلك الموصوف بها بأحد هذه الأشياء المتقابلة، فجردتموه من أي صفات لا سلبا ولا إيجابا، فنتج عن ذلك أنكم فررتم من التشبيه بالموجودات التي هي أكمل من ماذا؟ من المعدومات، فشبهتموه بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يعني هم سواء في سلب النقيضين أو في إثبات النقيضين، في كلا الحالين يعني قد أخطأوا الطريق وشبهوا الله تعالى بالأمور التي لا توجد أصلا، بل هي معدومة أو ممتنعة. ولو أنهم قالوا يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصارنا وحي ليس لا كحياتنا وعليم ليس لا كعلمنا لسلموا من هذا كله، ولم يلزمهم أي لازم فاسد من اللوازم التي تخيلوها وتصوروها، مما اضطرهم إلى ماذا؟ إلى النفي المطلق والسلب الذي لا يؤدي إلى نتيجة. نعم. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. نعم، ما لا يقبل الوجود والعدم هو أمر مستحيل أو ممتنع أو غير متصور أصلا، بخلاف الذي يقبل الوجود والعدم يتصف بأحد النقيضين فإنه أكمل من هذا الذي لا يقبل الوجود ولا يقبل العدم. يعني أنت لما تقول لإنسان الآن فلان لا موجود ولا معدوم، أو تقول إن فلان معدوم ممن مات مثلا، فهذا المعدوم على ما وصفته به من نقص أكمل ممن وصفته بماذا؟ بأنه لا موجود ولا معدوم. لأنك إذا وصفت فلان بأنه لا موجود ولا معدوم معنى ذلك أنه ممتنع وغير موجود وغير متصور أصلا، غير متصور أصلا. لكن عندما يتصف بأحد هذين النقيضين فإنه متصور إما سلبا أو إيجابا، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله. فإذا عبرنا بالوجود على سبيل الإخبار فهو موجود وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. نعم. بل ومن اجتماع الوجود والعدم. هذا لو تصور اجتماع الوجود والعدم، لكنه غير متصور، كما أن عدم الوجود أو العدم غير متصور. يعني ليست النقيضان لا يتصور اجتماعهما ولا ارتفاعهما، لكن مع ذلك لو وصف موصوف بأنه معدوم أو موجود أكمل مما لو قيل إنه لا موجود ولا معدوم، وأكمل مما لو قيل إنه موجود معدوم في آن واحد. وهذا كل هذه فلسفة فاسدة لا تمت إلى الدين بصلة، ومصطلحات منطقية ضيعت هؤلاء وجعلتهم. ولذلك تجد كتبهم والعياذ بالله الآن كتبهم التي تدرس في بلاد المسلمين تجدها كلها ليس فيها إلا هذه العبارات. ولذلك لو أن سائلا سأل لماذا الشيخ رحمه الله يلجأ إلى هذا التعبير وإلى هذه العبارات الفلسفية المعقدة، لماذا؟ الجواب ما هو؟ الجواب واضح، أنهم هم كتبهم ليس فيها إلا هذا البلاء وهذا الغثاء، فهو الآن يناقشهم من خلال ماذا؟ من خلال مصطلحاتهم، يناقشهم من خلال مصطلحاتهم. وإلا لو أنهم وقفوا عند الكتاب والسنة لما احتاج الأمر إلى أن يرد بمثل هذه الردود، لكن لما خرجوا عن الكتاب والسنة اضطر الشيخ وغيره من أئمة الهدى عندما يردون عليهم أن يدخلوا في هذا الباب مضطرين، أن يدخلوا في هذا الباب مضطرين. البارحة جاءني سؤال من أحد الإخوة الأفاضل بالتليفون، وقال هذه يعني الدروس التي تدرسها في هذه الأيام يقول أنا لا أفهم منها شيئا، والناس كثيرون قد وفدوا من كل مكان، فيعني لو أن يعني هذه الدروس تبدلت بغيرها مما يفهمه الناس فقلت له أنا معك أن هذه الدروس قد لا يفهمها كثير من الناس، لكن القضية تتعلق بطلاب علم يعني يدرسون هذه الأمور للرد على ما على أولئك الفلاسفة والمناطق الذين لا تدرس في بلاد المسلمين وفي معاهدهم وفي مدارسهم إلا ماذا؟ إلا كتبهم. ثم يعني قلنا له إن الحمد لله أن الدروس كثيرة في المسجد، فهناك دروس وعظية وهناك دروس فقهية وهناك دروس في نواحي شتى، لكن نحن مضطرين أن ندرس هذه الكتب للرد على تلك الفلسفات والتي رد عليها علماؤنا بعد أن محصوا بعد أن يعني أفحموهم بالأدلة الشرعية والسمعية وانتهوا منها، أخذوا يردون عليهم من خلال ماذا؟ من خلال مصطلحاتهم التي يؤمنون بها ويسلمون بها. نعم. قال: فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. ما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. لماذا؟ هذا يرجع إلى عندما قال إن الذي نفيناه أصلا هو قبوله لهذه الأشياء، الاتصاف بإيش؟ بهذه الأشياء أصلا. يعني كما يقولون، تقول الفلاسفة إن عندما يعني لا ننفي الوجود والعدم فقط، بل أصلا نقول إن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها، لأنه أصلا لا يوصف بأية صفة. مفهوم؟ هذا كلامهم هم. فالشيخ هنا يقول نفيك هذا أعظم حتى من نفيك للوجود والعدم في آن واحد، لأنهم عندما رد عليهم السلف في قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم، إنه يلزم منه الامتناع، لجأوا إلى شيء آخر، قالوا نحن عندما نقول ذلك لا نقصد أصلا مسألة الوجود والعدم، وإنما نعني أن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها أصلا، غير قابل للاتصاف بأية صفة، يعني أصلا الاتصاف غير وارد حتى ننفيه أو نثبته. فلذلك أصلا نقول يقولون يعني يقول تقول هذه الفلاسفة المشائين الذين قلنا هم سموا بذلك لأن شيخهم الأول ومعلمهم الأول أرسطو أنه كان يملي عليهم فلسفاته وهو يمشي تحت رواق يستظل به، ولذلك بعض أتباعه يسمون الرواقيين. والحقيقة الذين يسمون الرواقيين هم أتباع زينون الكينومي الذي هو سابق على أرسطو، وقد تلقاها كما قلنا بالأمس تلك الفلسفات والسفسطة، تلقاها من يسمون في هذا في بعد الإسلام ممن يسمونهم الناس الآن بالفلاسفة الإيش؟ الإسلاميين، كابن رشد والفارابي وابن سبعين وابن سينا وغيرهم من الملاحدة وغيرهم من الملاحدة. فهؤلاء يعني أنكروا حتى البعث والجنة والنار والبعث والنشور وما إلى ذلك، وقعوا في أشياء خطيرة جدا. فهم يعني هنا يقولون إن الموصوف غير قابل ابتداء للاتصاف بأية صفة لا سلبا ولا إيجابا. قلنا لهم، قال لهم الشيخ هنا، إن دعواكم أنه غير قابل للاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم أعظم من تعبيركم بأنه لا موجود ولا إيش ولا معدوم، والكل فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال: وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لحظة، إذا كان هذا ممتنعا، الضمير الإشارة تعود إلى تعبيرهم بأنه لا موجود ولا معدوم، فإيش؟ فذلك يعود إلى قولهم إنه غير قابل أصلا للوجود والعدم حتى يوصف بهما نفيا أو إثباتا. فيعني دعواكم إنه غير قابل للاتصاف بالصفات أصلا أعظم من دعواكم أو من نفيكم الوجود والعدم مع أن الكل باطل. لكن كما يقال ظلمات بعضها كما هو معلوم ظلمات بعضها فوق بعض، يعني قولهم إنه غير قابل للاتصاف أصلا لا سلبا ولا إيجابا أعظم وشر من قولهم إنه لا موجود ولا معدوم، وإلا فالكل إيش؟ فالكل باطل. نعم. قال: فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. يعني جعل الواجب الوجود الذي هذا من الأشياء التي يطلقونها على من؟ على الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت إذا قلت إنه غير قابل للصفات لا للوجود ولا للعدم جعلته في أعلى درجات الإيش؟ الممتنعات والمستحيلات، والتي لا تتصور أبدا ولا يتصور لها وجود البتة. فإن من يعني وصف بأنه غير قابل لأي صفة لا سلبا ولا إيجابا فإن النتيجة أنه ممتنع وغير موجود أصلا، بل وغير متصور حتى في الذهن. نعم. قال: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. الباطنية الذين تكلم عنهم من الفلاسفة، ومثل الذين ضربنا لهم أمثلة ابن عربي وابن فارض وابن سينا وغيرهم، عندما الذين يسمون الآن نسمي مدارسنا وللأسف بماذا؟ بأسمائهم، ونسمي بعض مراكزنا بأسمائهم، وأي فخر لنا في ملاحدة تنكروا للجنة والنار، بل وللباري سبحانه وتعالى عندما نفوا عنه ماذا؟ الصفات. هؤلاء الباطنية الذين يقولون أن للنصوص ماذا؟ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعنى به العوام، وباطنا قد اختص به عندهم خاصتهم، قد اختص بهم خاصتهم، وهذه تعبيرات صوفية فاسدة لا يجوز للمسلم أن يقف عندها أو أن يعول عليها، لكن لما وجد من يجادل بها اضطر السلف إلى الرد عليها. منهم من يصرح بماذا؟ بنفي النقيضين كقولهم كما تقدم لا موجود ولا معدوم، ومنهم من يصرح بإثبات النقيضين فقالوا نقول هو موجود معدوم. ومعلوم أن نفي النقيضين مستحيل، رفع كلمة رفع يعني ماذا؟ نفي النقيض، انتفاء النقيضين، ووجود النقيضين أو التعبير بإثبات النقيضين هذا أمر مستحيل، لأن القاعدة العامة حتى عند المناطق والفلاسفة التي يسلمون بها هم قبل غيرهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهم الآن ينقضون حتى ماذا؟ حتى قواعدهم التي يؤمنون بها. أليس هم يقولون من مصطلحاتهم أن النقيضين، وهذا مصطلحات عقلية صحيحة، أن نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هم الآن أي بعض فلاسفة الباطنية والملاحدة من أمثال ابن عربي وابن سينا وغيرهم وابن الفارض يقولون لا، هنا نحن نقول، بعضهم يقولون برفع النقيضين أي بانتفائهما وعدم وجودهم كقولهم لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل الآخرين، وقد تقدم الرد على هذا. وآخرون يقولون بإثبات النقيضين موجود معدوم، هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في وقت واحد، لأن النقيضين إذا انتفى أحدهما لا بد مع انتفائه من إثبات ضده، وإذا أثبت أحدهما فإنه لا بد مع ثبوته من انتفاء ماذا؟ من انتفاء ضده. فإما أن يقال موجود أو غير موجود، وإما أن يقال متصل أو غير متصل، وإما أن يقال إنه داخل العالم أو خارج العالم، والمتعين أنه خارج العالم وأنه فوق جميع العالم سبحانه وتعالى، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني أحيانا يصلون إلى درجة كلام لا يفهم ولا يعقل ولا ليس له معنى، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا منطقا. يعني عندما يقول أحدهما إنه ماذا؟ إنه لا يثبت أحدهم، يقول الحل النفي، لا أقول موجود ولا أقول معدوم، ولا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم، إنما الحل أن نقول ماذا؟ يسكت عن الأمر. طيب عندما تسكت ما الفائدة التي استفدناها؟ وما الفائدة التي حققتها أو التي توصلت إليها؟ هذا أشبه ما يكون بسكوت الساكت عن الحقائق وبجهل الجاهل ونحو ذلك مما هو معلوم أنه يعني لا يؤدي إلى نتيجة ولا يفيد ماذا؟ شيئا. جهل الجاهل بالحقائق، سكوت الساكت عن النطق بالحق، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يعني في نهاية المطاف وصل إلى درجة أنه عطل ماذا؟ عقله، وعطل وجوده في هذه الحياة. يعني هو نفسه عطل ماذا؟ وجوده، عطل عقله، عطل فهمه، عطل ما رزقه به ربه من العقل الذي ميزه به على سائر ماذا؟ الحيوان. فأصبح يعني ليس له دور في هذه الحياة التي خلقه الله تبارك وتعالى فيها لعبادته وإثبات ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيعني كأنه بهذا عندما يقول إنه لا يثبت شيئا أصلا، يعني بلغ درجة أنه كأنه يقول إنه غير مطالب بالإيمان بإله موجود معبود تفضل على خلقه بنعمه وأمرهم بعبادته وخلقهم لها. نعم. قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. خلاصة القول في هذه المسألة أنه يؤكد على ما ذكره قبل قليل رحمه الله من أن الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، والذي لا يتصف ب الاتصاف بأحد النقيضين، أعظم امتناعا، يعني الذي لا يقبل هذه الأشياء أصلا، الذي قالوا عنه إنه غير قابل للاتصاف بهما، شأن نفيهم ماذا أيضا؟ السمع والصمم والعمى والبصر والحياة وإيش؟ والموت والعلم وماذا؟ والجهل. فإن نفي قبول هذه الأمور أعظم امتناعا ممن يتصف بهذه الأمور أو بأحد هذه الأمور. يعني نفي قبوله ابتداء أصلا لهذه، من نفي عنه قبول اتصافه بأحد النقيضين أعظم امتناعا ممن وصف بقبوله للاتصاف بأحد هذين النقيضين أو حتى بنفيهما بانتفائهما. يعني كأنه يريد أن يقول نفي قبول الموصوف لهذه الصفات أصلا أعظم امتناعا من كون النافي ينفي اتصافه بهما أو بأحدهما أو امتناع اتصافه بهما أو بأحدهما، لأن كلمة القابل أو غير القابل أشد إغالا في ماذا؟ في النفي من نفي النقيضين. يعني نفي قبوله لأحد النقيضين أصلا أعظم امتناعا من ماذا؟ من نفي النقيضين. والكل ممتنع، الكل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الامتناع، إلا أن التعبير بعدم القابلية أصلا أشد خطورة وأوغل في الجهل وفي الامتناع من ماذا؟ من التعبير بأنه لا يقبل من بأنه لا يتصف بالنقيضين لا سلبا ولا إيجابا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قد بسط هذه الأماكن أو هذه الأشياء فيما تقدم من أن الله عز وجل له صفات ماذا؟ صفات الكمال. من أعظم القواعد أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن من أنكر هذه الصفات فقد أعظم على الله الفرية، سواء المنكرون بالكلية كالفلاسفة والجهمية أو المنكرون للصفات كالمعتزلة أو المنكرون لبعض الصفات كالأشعرية والماتريدية. والمهم أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.